بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. سلسلة مسلمون خالدون، نقدم فيه ترجمة لشخصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقرأها عليكم إسماعيل لوضة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل نور الإسلام إلى المدينة المنورة، وأخذ أريجه ينتشر شيئا فشيئا، وأخذت الأفئدة تهوي إليه رويدا رويدا، وترامت أنباء رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وهديه وسيرته إلى قلب عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ففكر في الأمر جليا، ووجد فؤاده يتفتح لهذه الدعوة الجديدة ولأخبار هذا النبي العظيم. ومع نفر من المدينة سار عبادة إلى مكة المكرمة يتحسس الأخبار ويستطلع الأنوار، وهناك عند العقبة وفي ظلام الليل يجتمع هو وإخوانه من الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه من اجتماع جمع بين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عبادة بن الصامت وإخوانه من الأنصار، ولقد تم في هذا الاجتماع البيعة على الإسلام. إن هذه البيعة هي التي أنارت الطريق أمام بطلنا العظيم، وكانت المشعل الذي يسير على ضوئه طوال حياته. لقد كان عبادة رضي الله عنه يعتز بهذه البيعة اعتزازا عظيما، فكان أحد أبطالها، وكان بعد ذلك واحدا من أبطال المسلمين البارزين، ونقيبا من نقباء الخزرج الماهرين، ومسؤولا ملتزما بمبادئ الإسلام وتعاليمه. فمن هو عبادة بن الصامت؟ هو الإمام القدوة عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم ابن فهر ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، وكنيته أبو الوليد، وأمه قرة العين بنت عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان. عبادة أحد النقباء. خرج المسلمون من المدينة المنورة يقصدون مكة المكرمة ليجتمعوا هناك بقائد المسيرة الإسلامية ورسول الحنيفية السمحة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الموعد لهذا اللقاء في جنح الليل البهيم، وكان المشركون حين ذاك يبذلون جهدهم للقضاء على أي تحرك إسلامي داخل مكة أو خارجها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان هذا الاجتماع عند العقبة، وكان هو الاجتماع الثاني الذي يحضره بطلنا عبادة بن الصامت مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في السيرة النبوية لابن هشام قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم حتى قدموا مكة، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. قال كعب بن مالك: فنمنا تلك الليلة في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منية. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. فلما جلس كان أول متكلم يومئذ العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها. إن محمدا منا، حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن، فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه أجورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وكان بطلنا العظيم عبادة رضوان الله عليه أحد هؤلاء النقباء الذين تحملوا الأمانة التي ألقيت على عاتقهم فحفظوها ونفذوا بنودها في دقة وانضباط. عبادة بعد الهجرة. تجلت أنوار الحق في نفس عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخذ يظهر ذلك في سلوكه ومنهاجه، فهو يستقبل الخير كله والتعاليم الهادية من المعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتفاعل هذه التعاليم في عقل بطلنا العظيم عبادة، وتتحول في شخصه إلى إنسان نموذجي راق، يمشي على الأرض هونا لا مرحا ولا اختيالا، متواضعا مطمئنا، هادئا قويا، نشيطا مجتهدا، فاهما غواصا. فهو يستقبل الأضواء المحمدية الهادية ثم يرسلها إلى الناس هدى وتبصرة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لقد كان عبادة رضي الله عنه أحد اللبنات الهامة التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع الجديد في المدينة، ذلك المجتمع الذي كان معجزة الإنسانية ومفخرة البشرية. صفته: كان عبادة رجلا طويلا جسيما جميلا شديد السمرة، وكان قويا متماسك البنيان سريع الحركة. تعليمه القرآن. ومنذ دخل بطلنا في الإسلام لم يضع وقته سدى، فتعلم القرآن وتفقه في الدين، وحرص على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع ويعي ويفهم ويعمل. وعندما وجد بطلنا نفسه أهلا لتحفيظ القرآن لم يبخل بذلك، فشرع في تعليم أهل الصفة القرآن الكريم. قال أبو نعيم في حلية الأولياء يصف أهل الصفة: هم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولم يأسوا على ما فاتهم، ولم يفرحوا بما آتاهم، حماهم ربهم عن التمتع بالدنيا والتبسط فيها لكي لا يبغوا ولا يطغوا، فصاروا في حماه محفوظين من الأثقال ومحروسين من الأشغال، لا تذهلهم الأموال ولا تتغير عليهم الأحوال. تطوع عبادة بن الصامت رضي الله عنه لتعليم هؤلاء الصفوة الآيات المباركات ابتغاء مرضات الله ورسوله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبادة بن الصامت وبين أبي مرشد الغنوي في المدينة المنورة، فكانا أخوين في الله يشارك أحدهما الآخر النعماء والبأساء والشدة والرخاء، وقد ربطت المؤاخاة بين المسلمين رباطا متينا فجعلتهم كالبنيان المرصوص، وعادت بالنفع العميم على المجتمع المسلم في المدينة المنورة. بطولة عبادة بن الصامت في غزوة بدر. تحدث التاريخ الإسلامي عن غزوة بدر حديثا مستفيضا، والذي يهمنا هنا هو البطولة الرائعة التي برزت في عبادة بن الصامت، فكنت تراه غاديا رائحا بين المقاتلين، جريئا مقداما لا يهاب الموت ولا الطعان. والحق أن المسلمين الذين اشتركوا في هذه الغزوة بذلوا جميعا ما يملكون من نفس وجهد ومال، فكانوا يحرصون على الموت لتوهب لهم الحياة. والموت أجمل الموت، هو الذي يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فذلك هو أسمى أماني المسلم، وهو الذي يطلبه من ربه في صلواته وخلواته وجلواته. وبطلنا عبادة كان نموذجا فاردا من النماذج المضيئة المجاهدة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فنزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على السواء. عبادة بن الصامت يتبرأ من يهود بني قينقاع. كان يهود بني قينقاع يقيمون قريبا من المدينة المنورة، ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر دعاهم إلى الإسلام وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. ولكن يهود بني قينقاع ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا غير جميل، فقالوا له: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. ولعلك ترى في هذه الإجابة ما فيها من الغرور الشديد والصلف العنيد. ولم يكتفي هؤلاء اليهود بهذا الرد المستقبح، بل اعتدوا على امرأة من العرب، وتطور الأمر فهددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. وهنا يبرز دور النفاق ويظهر عنصر الإيمان. دور النفاق يبرز في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهلك عبد الله بن أبي بن سلول مع حلفائه من يهود بني قينقاع، وذهبت ريحهم، وانتصر لواء الحق الذي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المجاهدون الميامين. اشتراك عبادة في جميع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الجهاد في سبيل الله هو الذي يشغل فكر عبادة رضي الله عنه، فهو لا يرجع من غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليستعد لغزوة أخرى، فكان يصول ويجول في غزوة أحد، وكان له جولات مباركات في فتح مكة وغزوة حنين، وقد اشترك في غزوة تبوك أو غزوة العسرة كما سماها القرآن الكريم، وهذا يدل على استعداده الدائم للنضال في سبيل إعلاء كلمة الحق ورفع راية الإسلام، فهو مستنفر دائما، ما يسمع داعي الجهاد إلا قال له لبيك، لا يخلد إلى الأرض ولا يركن إلى متاع الحياة الدنيا. وهذا الصنف من الناس ينظر إلى الدنيا بقدرها الحقيقي، فلا تكبر عنده أبدا، ولا تصل مظاهرها إلى قلوبهم البتة، ودائما يكررون قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الدنيا في نظر بطلنا عبادة ومن على شاكلته، ولذلك فهم زاهدون فيها وفي ترفها ولهوها ومتاعها وغرورها وزيفها، ويحاولون التشبث بالمعايير الصحيحة والحياة الباقية الخالدة، فكتب الله لهم الفوز والنصر والغلبة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترتفع درجة بطلنا عبادة ويزيد قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ميزان دونه كل الموازين، ويجلس يوما مع الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، ويسأله سؤالا محددا عن شيء يهمه، ولتستمع إلى السؤال والجواب كما رواهما لنا بطلنا العظيم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خلوت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي أصحابك أحب إليك حتى أحبه؟ قال: أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم علي. ثم سكت، فقلت: ثم من يا رسول الله؟ قال: من عسى أن يكون إلا الزبير وطلحة وسعد وأبو عبيدة ومعاذ وأبو طلحة وأبو أيوب وأنت يا عبادة وأبي بن كعب وأبو الدرداء وابن مسعود وابن عوف وابن عفان، ثم هؤلاء الرهط من الموالي: سلمان وصهيب وبلال وعمار. وأنت يا عبادة، بهذا الخطاب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعد بطلنا عبادة، وبهذا الخطاب يدخل في زمرة الأحباب النجباء، وبهذا الخطاب يشترك مع السابقين الكبار من الصحابة الأبرار، وتلك منزلة لا يصل إليها سواد الناس، إنما يصل إليها المصطفون الأخيار. عبادة يشترك في جمع القرآن. القرآن الكريم هو الكتاب المبارك والدستور المحكم والشريعة الفاصلة، وصدق الله العظيم حيث يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان بطلنا عبادة مشغولا بالقرآن الكريم يتعلمه ويعلمه ويتفقه ويفقهه للناس. والقارئ للقرآن بتدبر وخشوع يفيض الله عليه من الخير ويفتح عليه بركات من السماء والأرض. وهكذا كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد ذكرنا فيما مضى أنه قام بتعليم أهل الصفة آيات من القرآن الكريم. ونضيف الآن أنه اشترك في جمع القرآن الكريم. قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن 5 من الأنصار، معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب وأبو الدرداء. ولم يكتفي بطلنا عبادة بهذه المشاركة والمساهمة، بل إنه ندب لتعليم القرآن بالشام فأسرع ولب النداء، لأنه يعلم جيدا أن نشر القرآن بين صفوف المسلمين دين وتربية وتهذيب وفقه وأحكام ودستور. وكانت فلسطين العزيزة المكان الذي استقر فيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لتعليم أبنائها القرآن الكريم، فقد كتب يزيد بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أهل الشام كثير، وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداء، فأقام عبادة بفلسطين. والسؤال الآن: كيف كان بطلنا عبادة المجاهد المشترك في أهم الغزوات وأهم الفتوح الإسلامية يجد من وقته متسعا لهذه الجولات لتعليم القرآن وتثقيف أبناء المسلمين؟ والجواب: ذلك هو شأن المجاهدين الذين لا يعرفون طعما للراحة، فتجدهم دائما مشغولين بالعبادة أو الجهاد أو التعليم. وجوانب الخير في الحياة كثيرة، والمؤمنون الصادقون يتسابقون إلى تلك الجوانب ويتنافسون عليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع توجيهات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومع الجهاد وتعليم القرآن تبرز صفة أخرى من صفات بطلنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه، إن جمع الصدقات وتوزيعها على مستحقيها أمر ليس بالهين، إن ذلك العمل يحتاج إلى أمانة ودقة واختبار. ولقد كان بطلنا عبادة جديرا بهذه المسؤولية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صدر إليه أمر محمدي بأن يتولى جمع بعض الصدقات، وقام عبادة بتنفيذ هذا الأمر خير قيام. وقد تشرف بطلنا عبادة بتوجيه شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها نؤاج. ونفذ الصحابي الجليل هذا التوجيه النبوي الكريم، فأدى الأمانة ووزع الصدقات والتزم منهاج الصدق في جميع مراحل حياته حتى لقي ربه عز وجل. من فضلك تابع بقية المادة.